النعام جمع نعامة، على هذا جمع نعامة. والنعامة هذا الطير أو الطائر الطويل العظيم، هذا هو النعام. ونعامة نعامة مفرد، والنعام اسم جنس جمعي للكثير، فإذا قلت النعامة دل على الواحد أو على الواحدة. لذلك قال الجوافل، فوصف النعامة بأنها جوافل، والجوافل اسم فاعل جفل، جفل النعامة أو جفلت الدابة أو حتى اللسان، أي شرد وهرب. الجوافل أي الشوارد الهاربة، هذا الجوافل. ثم قال فهل فوق هذا من معاذ لعائل، وهل من معيد يتقي الله عادلي. فهل فوق هذا أي فوق ما هذا، الإشارة إلى ما تقدم من حلفه بهذه الأشياء الأماكن المقدسة وما إلى ذلك، فيقول هل فوق هذا كله من معاذ. معاذ على وزن مفعل، اسم مكان قياسي، اسم إيش؟ مكان مفعل، رايت. وهو مثل هذا على كل حال يصل أن يكون مصدرا ميميا، يقال له مصدر ميمي، أو لا يقال له اسم مصدر، لأن الميم في هذا المفعل لفعل ثلاثي والميم مفتوحة. ولو كان الميم في مصدر فعل فوق الثلاثي فيكون إيش مصدرا ميميا، فيكون مصدرا ميميا، يفرق بينهما هكذا. إذن فعلى كل حال المعاذ هنا اسم مكان وليس اسم مصدر، أي مكان من عاذ. شوف مكان من عاذ فلان، من عاذ فلان بكذا، تقول عذت به، أي لجأ من عاذ فلان بكذا، إذا لجأ إليه واعتصم. إذن فمعاذ مكان لجوء واعتصام واحتماء، يحتمي، هذا معاذ. فهل فوق هذا من معاذ لعائد أي لاجئ، معتصم لاجئ إلى شيء يعتصم به، معتصم به، هذا معنى قوله لا عائد، أي يعتصم بذلك المعاذ. وهل من معيد يتقي الله عادلي، وهل من معيد عادل. فمعيد اسم فاعل من أعاذه بالله، أي عصمه به. يتقي الله، معيد عادل يتقي الله، يخاف الله، هذا معنى التقي باختصار. والمعنى اللغوي ليتقي هو أن تدخل، يتقي الله أن تجعل بينك وبين الله ما يقيك من عذابه، هذا معناه، معنى الكلمة اللغوية يتقي، لأنه من وقاه يقيه حماه عن شيء. إذا تحمي نفسك من عذاب الله، وذلك بالتقوى وحكم. وهل من معيد يتقي الله عادلي، يطاع من الأعداء، وودوا لو أننا تسد

القاف هو في اللسان شفنا مخرجه مخرجه مخرج القاف نعم يعني بعد الخاء في الحلق لأن أنزل أنزل نعم. نعم إذن فيكون معناه أخف وأدق والقذف يكون أكثر وأظهر ولذلك مثلا القذف هذا يكون بإيش بالحجارة والخذف يكون به لكن أيوة لكن القذف قد يكون بغير الحجارة فينقل إلى معنى لغوي آخر معنوي رأيته وهذا المعنى وهذا المعنى المعنوي أو هذا التفسير المعنوي يكون فيه شدة شدة عند الناس قذفه بالزنا أي رماه ولكن ما يقال خذفه بالزنا مثلا خفيفة نعم يقول خفيفة أيوة كأنه على كل حال هذا القذف هو الرمي بالحجارة أو الرمي المعنوي هذا هو أو الرمي المعنوي لكن الأصل هو الرمي الحسي ثم استعمل أشد من الخذف يعني شفنا أشد من الخذف أي نعم هذا أشد من الخذف رأيت وغير الحصى على كل حال وغير الحصى لكن شفت القذف يكون بالحصى ويكون بالصخر ها شفت كيف وهكذا وجده نعم. يخذف نعم قال وأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخذف لا أكلمك أبدا حديث عبد الله المغفل رضي نعم يخذف إيش حصى هذا هو قال إنها لا تفقع السنة إنها تفقع السنة نعم تفقع العين حديث تكسر السنة تكسر السنة شوف إنها لا تقتل عدوا ولا تكسر السنة نعم لا تنكف عدوا ولا تقتل صيدا هذا الفرق بينهم وللطالب يقف على المعاني بمعرفة كلام العرب واستعمالهم باللفظة في الأماكن أو المقامات المختلفة تعرف الفرق جيدا بينهما لكن الفرق بينهما من جهة فقه اللغة وما ذكرت الآن ثم لو رجعت إلى كلام العرب الفصحاء عند استعمال هاتين الكلمتين تتبين لك حقيقة معنيهما بالتطبيق العملي على كلامي نعم ذلك العود واللود جمع بينهما في البيت لما قال هلل وكبر وبباب الله لذ والجنة تسأل ومن النيران عذ أيوه شوف ومن من النيران عذ نعم وبباب الله لذ على هذا شوف نقول بأن العود مخوف واللود لا ذا يلوذ الاعتصام به كذا نعم يعني نعم يلوذ به أو يلوذ به أو يلوذ منه يعود منه ويلوذ بالشيء أي يلتجئ إليه مثلا تخرج من بلد إلى بلد تلوذ بها بأهل هذا البلد لوذ بالفرار أصل أن الشيخ اللوذ في المطلوب والعوذ في المخوف نعم هذا كله يأتي بعد ذلك نعم نعم لاذ وعاذ عاذ لاذ به وعاذ به ومنه كذلك نعم شيخ قال أحسن الله إليكم أيوة قل شارح اللامية مفتي الوصلة علي فهمي في تركي وكابولي أيوة قال تركي وكابولي نعم والترك جيل من الناس هذا المعروف جنس من الناس يعني يقال على هذا جنس من العجم ها بابي والمضاف مقدر أي أبواب بلاد ترك طيب هذا وكابل بضم الباء كآنك بلد بتخارستان في إيش بلد في بتخارستان بدولة بتخارستان افتتحها المسلمون في أيام بني مروان الله أكبر. وليس صنفا من العجم كما زعم البغدادي نعم وقد أيوة. استعمله الشعراء في أشعارهم نعم قال فرعون بن عبد الرحمن يعرف بابن سلكة من بني تميم نعم وددت مخافة الحجاج أنني أني بكابل في إست شيطان رجيم. في أست ولا إستي؟ إستي. في إستي لا ويضم أيضا. نعم. أست وإست. نعم. مقيما في مطارده أغني ألا حي المنازل بالغميم. نعم. إذن فكابل هو هذا كما سبقت الإشارة إليه، فهو اسم بلد وترك اسم جنس. ترك التركي. عاصمة كابل. عاصمة. عاصمة تركيا. أفغانستان. ما عاصمته؟ كابل. كابل. نعم. على كل اسم بلد. فعلى كل كابل هو اسم بلد سواء كان في تركيا ولا في أفغانستان. ما إيش أليس أفغانستان يختلف عن تركيا أليس كذا؟ نعم طبعا. بس في آسيا لك في شرق وتركيا هنا في وسط. نعم. ويسمون به كذلك نوعا من أنواع الرز. الرز الكابولي. كابل. لا هنا موجود ما أدري نسبة هل هذا الرز من تلك البلدة ما إلى المدينة طرف أنا البخاري. نكتفي بهذا استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.